سبحانك فقنا عذاب النار. فاعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا يا أولي الأبصار، واعملوا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أيقظنا من رقاب الغفلة، ووفقنا للتوبة النصوح والعمل الصالح قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات زمن المهلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا في الدعاء يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واحرصوا على اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة من قراءة القرآن وذكر الله والإحسان إلى الخلق وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. فإن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، أما ما لم يمضه في طاعة الله فإنه خسران مبين. فإما أن يكون الإنسان فيه محروما، وإما أن يكون ظالما ملوما. عباد الله، إن الأوقات أغلى من الأموال، إن الأوقات إذا فاتت لا تتعوض، أما الأموال فقد تتعوض. إن الأوقات أهم من المال، إذا كانت إضاعة المال حراما فإن إضاعة الأعمال في معصية الله أو فيما لا ينفع الإنسان في آخرته أشد وأعظم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا شئتم أن تعلموا أن الأعمار أهم من الأموال، فاقرأوا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الرجل الذي حضره الموت تمنى بل سأل الله أن يرجع إلى الدنيا، لا من أجل أن يعمر فيها للمال، ولكن من أجل أن يعمل صالحا فيغتنم أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل. وإنني لآسف إلى قومي شباب يمضون أوقاتهم سبهللا في التسكع في الأسواق أو في الذهاب يمينا وشمالا من غير أن يكون في ذلك فائدة، فيعودوا أنفسهم على البطالة وعلى إضاعة العمر بلا فائدة. ولو أنهم صاروا جادين مجتهدين في حياتهم مقبلين على ما ينفعهم مثابرين على ذلك لفهموا حقيقة الحياة ولاعتادوا ذلك، حتى كانوا إذا فقدوه يتطلعون إليه.